قال وحدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبخ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، لقد سمعت ما قلت، لقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعله في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا الباب الترغيب في الصدقة، وقدم مالك رحمه الله تعالى لهذا الباب بالقاعدة الأساسية: من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا ما كان طيبا، كان كمن يضعها في كف الرحمن فينميها إليه أو يربيها إليه كما ينمي أو يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل. وهنا يأتي بالمثل الأعلى للاستجابة إلى الترغيب في الصدقة، ويأتي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان أكثر الأنصار نخلا، والنخل بالمدينة هو رأس المال، وهو الزرع أو الشجر أو الثمر الرئيسي في هذه البلدة الطيبة. وكلنا يعلم أن ثمرة النخلة، بل إن النخلة بذاتها نصف قوام حياة الإنسان، وكل ما فيها خير ونفع يسكن تحت جذوعها ويعمل آلاته وأدواته بأوراقها، بل ويفترس أيضا الخسف من أوراقها، ويحتطب أو يوقد النار بفضلات ترانيفها، ويتخذ الحبال من أليافها، وشيء كثير وكثير، ويعلف الدواب بنوى النخل أيضا. ثم هو مع التمر مع الرطب مع البسر فاكهة وغذاء، وكما قيل التمر فاكهة الحضر وزاد السفر، أو فاكهة الأغنياء وطعام الفقراء، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تحدث وتخبر: شهران هلال وهلال وهلال، شهران بين ثلاثة أهلة لم يوقد في بيت محمد النار. قال: على ما كنتم تعيشون يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. والحديث أيضا: بيت ليس فيه تمر جيع أهله، ولو كانت لديهم صنوف الأطعمة فإن كل طعام يحتاج إلى تهيئة وإلى إنجاز وإلى طهي ومعالجة، أما التمر فهو ناضج منتهٍ تتناوله من موضعه إلى فيه، فضلا عما فيه من جميع عناصر الغذاء التي يحتاجها الجسم. وكفى بيت النبوة شهران عليه ولم تنقصهم فيتامينات ولم تنقصهم مواد غذائية ولا غير ذلك. فأبو طلحة رضي الله تعالى عنه أكثر أهل المدينة من الأنصار نخلا، أي أغناهم مالا. ثم يستمع إلى قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر اسم جامع لكل خير يقابله الإثم ويقابله الفجور، فلان بار وفلان فاجر، وهذا بر وهذا إثم. والمولى سبحانه يعنون في القرآن الكريم: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الملائكة والكتاب والنبيين وعاد إلى آخر كل صفات الحمد ومحامد الصفات والكمال للمؤمنين تحت عنوان البر. فالبر اسم جامع. لن تنالوا البر أي لن تحصلوا على فعل البر ولن تصلوا إلى الأجر العظيم على فعل الخير حتى تسلكوا هذا الطريق وتلجوا هذا الباب حتى تنفقوا مما تحبون. والإنفاق يكون واجبا ويكون مندوبا، وهذا السياق يدل على الإنفاق المندوب الذي يتبرر ويتطوع به صاحبه. ومن لطف الله سبحانه أن جعل منال البر مرتبطا بالإنفاق من وليس كل مما تحبون، لأن المال إذا كان محبوبا عند صاحبه كونه ينفق منه هذا شيء قد تقوى عليه النفس، ولكن ينفقه كله فهذا قد يشق عليها، والتكليف إنما هو بالمستطاع. ولكن هذا الصحابي الجليل يرسم للعالم وللأغنياء خاصة وللأثرياء ولذوي النفوس الكبيرة منهج الخير، فيأتي بعد سماع الآية وتعقلها يأتي إلى من؟ إلى رسول الله. ولماذا؟ لأنه يعلم ويثق بأن الخير كل الخير فيما يريده هو إنما يجده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالرجل الذي جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله جئت أبايعك ولكن اشرط واختر لي ما أنت أعلم بمصلحتي فيه أكثر مني، إن كان في من شرط من عندك، إن كان في من أي شيء فكن من جانبك أنت. يعني فوض كل أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا بجديد. فأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها حينما اشتد الأمر على المسلمين بمكة وحصروهم في الشاب وخاطعوهم عن التعامل معهم واشتد الحال عليهم حتى إن البعض ليأكل ورق الشجر ويشفق صلى الله عليه وسلم على بعض ضعفة المؤمنين فيتصدق من مال خديجة، وجاء يعتذر إليها: لقد أثقلت عليك بكثرة ما أنفقت من مالك. فسكتت وجمعت رؤساء قريش معها، ثم جمعت كل ما عندها من مال وجاءت به وبين يديه صلى الله عليه وسلم وبمسمع منهم وقالت: أشهدكم أن هذا كل مالي أضعه بين يدي محمد يضعه حيث شاء. وهكذا الأنصار أول ما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وها هو أبو طلحة سمع القرآن الكريم فوعاه وفتح الله إليه قلبه ففقه معناه، فجاء إلى رسول الله يقول: قد أنزل الله لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي. إذن هناك أموال أخرى وهذا أحبها، وأحب أفعل تفضيل من حب يحب، أحب مالي إلي بئر حاء، ليس بئر مضاف إلى حاء، اسم البستان بئر حاء، سواء كان مهموزا بئر حاء أو غير مهموز. ثم يقول أنس: إمعانا في رفع شأن هذا البستان، وكان مقابل المسجد، لو كان لك بستان 1000 دنم في اقصى المدينة وبستان دنم واحد مقابل مسجد رسول الله لفاضلته على 1000 هناك، لو كان لك بستان دنم واحد في الحرة بالمدينة لفاضلته على بستان 100,000 درهم خارج المدينة. اذا بستان يقابل مسجد رسول الله فهو روضة اخرى، ثم يزيده رفعة شأن. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي اليه فيدخل ويشرب من مائه عذب. مثل هذا من يفرد فيه؟ مثل هذا من يتساهل فيه؟ مقابل مسجد رسول الله، لو كان نائما لايقظه الاذان، ونحن الان نشاهد متر واحد بالقرب من مسجد رسول الله اغلى واثمن من احسن عمارة في طرف المدينة، قرب المسجد ماذا يعادله؟ اضف الى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي اليه ويدخل ويشرب. الشافعي رحمه الله لما جاء الى المدينة ليأخذ عن امام دار الهجرة مالك، وكانت قضيته معروفة، لما رجع بالليل واكل واحضر اليه الوضوء حتى اذا قام من الليل توضأ، ولكن عند صلاة الصبح ذهبت ابنة مالك لتضع ماء الوضوء للفجر على انه قد افرغه في صلاة الليل، فوجدت الماء في الابريق والطست ليس فيه ماء وضوء، ثم خرج الى المسجد وصلى الصبح، فاشتكت لابيها: صاحبك هذا ليسك على ما كنت تصف لي، اكل كثيرا ونام طويلا ولم يقم الليلة، وليس هذا صفات العلماء، يا للأسف علينا، اكل كثيرا ونام الليل ولم يقم يصلي، يعني كأن هذه هي صفات العلماء وطلبة العلم. نسأل الله التوفيق والهداية والإعانة. فقال: اسأله عن هذا. فلما سأل قال: نعم اكلت كثيرا، لانني منذ ان فارقت بيت امي ما ملأت بطني طعاما، لاني اشك في كسب الناس، حتى جئت الى بيت مالك امام دار الهجرة ايقنت انه يتحرى الحلال، فاشبعت بطني من الحلال ليعينني على طاعة الله. طيب، واحدة كنت طويلة لم تقم الليل ولم تتوضأ؟ قال: نعم، صليت الفجر بوضوء العشاء. ولماذا؟ قال: حينما آويت الى فراشي اخذت استحضر واتذكر طرقات وازقة المدينة، واتصور ما جزته في النهار، اخذت يقول من هنا كان يذهب رسول الله، من هنا جاء رسول الله، من هنا مشى، من هنا أتى. وتذكرت حينما لقي الغلام أبا عمير وفي يده طائر يلعب به، ومضى ثم رجع فوجد الغلام يبكي والطائر ميت في يده، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فأخذت أفكر في مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومداعبته للغلام وتكنيته وهو لم يولد له، والصفح عنه في أن أخذ الطائرة مع أن الصيد ممنوع في المدينة، ثم هو يواسيه حينما افتقد الطير الذي كان يلعب به. فاستنتجت من هذه العبارة 40 مسألة فقهية. لان كان سهر وما هو بلاش، وملء البطن الحلال ده ما راح بلاش. احنا كما قدمنا الكسب الطيب يعين على طاعة الله، فهو بستان ابي طالحة بالتحديد لا بالمظنة يأتيه رسول الله ويدخل اليه ويشرب من مائه. ولو ان انسان عنده بس بير فقط نقل منه ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيه ولو بملئه ذهب. وها هو ابو طلحة، وها هو انس، بعد ان بين لنا مكانة هذا البستان في شكله، في مكانه، في منزلته، في تعلقه به، يقول يا رسول الله ان احب مالي الي. وفعلا له حق، لو ما كان فيه الا 10 نخلات ولقد بقي اثر هذا البستان، وان كان قد بنيت ارضه والبئر الذي كان فيه الى عهد قريب قبل التوسعة في هذا المسجد النبوي الشريف، وكانت عليه مضخة، وكان يأتي اليه الحجاج ويأخذون الماء منه. لكن يأتي عليه وقت يجف في شدة الصيف وخلة الامطار. الذي يهمنا كان في مقابلة المسجد فعلا، وعلى ما عهدنا لا يزيد موقع البئر عن الباب الذي يليه باب المجيد عن 60 مترا او اقصى شيء 100 متر. فيأتي ابو طلحة مع هذا ويقول يا رسول الله وقد انزل الله قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، فضعه يا رسول الله حيث شئت ارتجي بره واجره عند الله. هنا وقف يا اخوان، ما الذي حمل ابا طلحة على هذا السخاء الواسع؟ انظروا الى مقالته ارجو خيره ارجو اجره عند الله. نرجع الى قانون المعاوضة في الحياة، وان هذا مؤمن كل الايمان بان عوض هذا البستان القيم النفيس انما هو مضمون له عند الله. وكما تقدم الصدقة ايش؟ برهان. فتصدقه بهذا البستان على هذا الوصف اكبر دليل على صدق ايمانه واخلاصه وتقديمه اياه لوجه الله. وبالتالي الايمان باليوم الاخر. ولذا ينبغي ان نعلم ان منطلق كل طاعة والاقلاع عن كل معصية اساسه ومبدأه الايمان باليوم الاخر، لان الايمان باليوم الاخر يتبعه الايمان بالجزاء، الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة. ولذا في مستهل كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن الايمان بالغيب كل ما غاب عنا ومن ذلك البعث والجزاء. ويأتي التنصيب زيادة على مطلق الإيمان، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون لا يوقنون يوقنون، لأن باليقين يفعل وينطلق ويعمل أو يكف ويحكم. وها هو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يتقدم إلى رسول الله ليدعه رسول الله حيث شاء، يعني كأنه ارتضى رأي رسول الله على رأيه هو. حقا النبي أولى بالمؤمنين من إيش؟ من أنفسه، والذي يراه رسول الله لا شك أنه أولى وخير وأفضل مما يراه أبو طلحة لنفسه. وهنا قضية خطيرة جدا لعلنا نستطيع أن نجليها. حينما جاء أبو طلحة بهذا الخير ماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهلا وسهلا ومرحبا، جزاك الله خير ومع السلامة. لا والله، بل قال بخن بخن، وبخن كلمة استحسان وتعجب وإكرام. استحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب بموقف أبي طلحة. مال رابح، مال رابح، ايش رابحه هو يبغى يخرج عنه؟ فين رابحه هو يبغى يتخلى عنه غسل يده منه؟ الرابح ان يكون رأس المال عندك ويزيد عليه ربح، لكن لا، هذا بمقياسنا نحن ومقياس المادة ومقياس الدنيا، اما مقياس الاخرة ففعلا رابح وربح مضاعف زايد، لان الحسنة بعشر امثاله هذا الحد الادنى. اما هناك المثاليات الاخرى والعطاء الوافر، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، اي ربح بعد هذا. وابن عوف لما جاءته العير وجاء التجار يعطونه 10%، 20%، 50%، 100%، يقول عندي زيادة. قال اي زيادة؟ قال عندي 10 اضعاف. قالوا لا يوجد تاجر يعطي هذه النسبة في المدينة ابدا. قال بل فيها، الله سبحانه وتعالى اعطاني، هي حسنة وصدقة في سبيل الله. ولذا نجد لفتة او كما يقال جرع الدواء لأصحة النفوس المرابين الذين يتجرون بحاجات واضطرارات المسلمين، فيقول لهم وما اتيتم من ربا ليربوا ايش؟ في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم مش بس الرابحون، المضعفون. لو قال الرابحون يمكن يربح 5 ولا 10%، لكن أولئك هم المضعفون والله يضاعف لمن يشاء. فعلا كما قال صلى الله عليه وسلم مال رابح، مال رابح. ثم تأتي القضية الخطيرة التي أعنيناها بقوله صلى الله عليه وسلم أرى أن تضعه في إيش؟ ها؟ الأقربين. كل الموقف أيها الإخوة، رجل جاء متأثر تحت تأثير العاطفة، ومثل هذا الشخص يقول في نظري مثل الذي يتكلم وهو تحت تأثير البنت قد لا يعي. فهذا اخذته عظمة الآية، واخذه عظم وعد الله، واخذه هذا الموقف في الترغيب في الخير، فجاء ومسرعا، واعتقد انه لم يتوانى، فيأتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مسبح بهذه العاطفة وهو مستعد أن يفعل كل شيء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتصيده في هيجان العاطفة، لم يأخذه على حالته تلك، ولكن رده إلى المعقولية ورده إلى ما هو خير له وأقرب ما يكون. كان يمكن أن يأخذه يعطي إلى أهل الصفة، ونحن ذكرنا أن أهل الصفة كانوا في حاجة إلى جرعة لبن، وكان ينتظرون صدقات المسلمين، فأحوج ما يكونون إلى هذا البستان المغدق، ولكن لا، لئلا ترجع النفس بعد أن تخبو العاطفة وبعد أن يرجع إلى الحالة الطبيعية وتحدث نفسه بشيء، فإذا به صلى الله عليه وسلم يأخذه بالهون ويأخذه باللين ويعيده إلى ما هو أثبت لشخصه. بخن بخن مال رابح، يعني قابله بالعاطفة التي تساوي عواطفه، ثم أخذه باللين والهين إلى أن رجع إلى وضعه الطبيعي. أرى مدام جئتني لأضعها كيف أشاء فأرى، أي أحب إلي وأصلح عندك أن تضعها في الأقربين. حينما يضعها في الأقربين مهما كانت النوازع ومهما كانت العواطف ومهما رجع إلى طبيعته إلى حالة الصفر كما يقال، لن يأسف على شيء وضعه في الأقربين. بل وبالتالي من جهة أخرى، الصدقة على الأقرباء إيش؟ صدقة وصلة، لك الأجر مرتين. والصدقة على الغريب الأجنبي صدقة فقط، فإن تصدقت بدرهم على ابن عمك أو ابن خالك أو ابن عمتك المحتاج كان لك بالدرهم درهمان، وإذا تصدقت به على عابر سبيل كان لك درهم واحد، لأنك تصدقت ووصلت رحمك. الآية الكريمة يسألونك ماذا ينفقون، السؤال يأتي مرتين بصيغة واحدة والجواب يأتي مرتين بصيغتين مختلفتين، مرة ببيان طريق الإنفاق ومرة ببيان مقدار المنفقين. قل ما أنفقتم من خير فلل، لمن؟ الوالدين والأقربين، هذا أولى الطرق. والرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عندي دينار فلصرف على نفسك، عندي اخر على زوجك، اخر اولادك ووالديك، اخر اقاربك، اخر شأنك به. شوف التدرج، بيبدأ بنفسك ثم من تعون، وهكذا يوجهنا صلى الله عليه وسلم في شخصية أبي طلحة. ولهذا على كل من كان يباشر أي عمل مع المجتمع مع الأفراد مع الأشخاص أن يراعي الحالة العاطفية عند الشخص. وفي معرض آخر أيضا يؤيد هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة، قالت جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، جمعش يختصمان، ما هم متصدقان، خصومة في مواريت بينهما درست معالمها ولا حجة عندهما. شعور في القضاء يقدر الإنسان يقول قضية مغلقة ليس لها اول من اخر، من ان يدخل لها القاضي، موارث فيما بينهم متداخلة، وش البينة، ما عندنا بينات، سبحان الله. طب كيف يقضي فيها القاضي؟ ولكن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يرحم الله به القضاء ما قال يا رب نزل لجبريل يبين لي هذا الحكم، ولو نزل جبريل وبين لرسول الله اي جبريل الله؟ ما في. طريق القضاء بينة ويمين، طريق القضاء عدالة، القاضي لا يقضي بحكم لعلمه، لابد من البين ايا كان. اذا ما هي قضية جبريل؟ دبر حالك انت مع الام. فاذا به صلى الله عليه وسلم يعطي للقضاة مفتاح القضية المغلقة، وبأي شيء؟ بشيء واحد، مفتاح لا نظير له، ولا يعمل عمله مفاتيح الدنيا بكاملها، ولا حتى مفاتيح النصوص الذين يفتحون الخزائن المستعصية. هذا المفتاح هو الضمير الإنساني الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، يرغب فيما عند الله، ويخشى عذاب الله. وهذا ما يعطي احد ولا مصنع يصنعه. فيقول صلى الله عليه وسلم: طيب سمعت دعواكما، لكن قبل القضاء اعلموا انكم تختصمون الي، وانا بشر، لا تاتون الي في الخصومة على اني رسول اقضي بوحي السماء. لا، منهج القضاء ليس كذلك. تختصمون الي، وانما انا بشر، اقضي بينكم على نحو ما اسمع. فلعل احدكم يكون الحن بحجته من صاحبه ويتشدق بالكلام، او يظهر الحجة في جانبه، او يكون اقوى بيانا، وان البيان لسحر. فأقضي له على نحو ما أسمع. على نحو، ما قالش بما سمع، لا، بغلبة الظن. فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها أصطاما في عنقه يوم القيامة. يقولون الأصطام هي الحديدة الذي يقلب بها الحداد الفحم على النار عشان تشتعل، ومن كثرة تحريكه بالنار يصير مثل الجمرة. وقفة بسيطة هنا، أشرنا إلى أن منهج القضاء منهج بشري. نقطة بسيطة شوية، تقول كتب علم القضاء: كان في زمن نبي الله داود لديه سلسلة معلقة في السد، يأتي الخصمان فيقول للمدعي: مد يدك إلى السلسلة، فإن كان صادقا تدنت إليه حتى أمسكها بيده، وإن كان كاذبا لا تتدنى إليه ولا يلمسها. طبعا هذا شيء ما هو سحر، هذا آية، ولكن الانسان محتال. فجاء انسان وادعى على شخص، اودعه امانة 20 دينار، ثم ذهب يطلبها فجحد. قال اذا الى داود والسلسلة، فعرف انه ايش، سيمد يده الى السلسلة. ايش تفكر يا جماعة؟ اخذ هذا الشخص اللي ما يخاف من الله، خاف منه، ولم تجرأ الى جحد الامانة، هو يتوكع على عصا متينة، فاخذ العصا وانتقرها ودس الدنانير فيها ثم سد عليها، ودخل مع خصمه يتوكع على عصا عند داود. فقال الخصم: أمنته ب20 دينارا، ماذا تقول؟ أبدا، ليس له عندي. فقال داود للمدعي: مد يدك إلى السلسلة. فمد فمسكها. فقال المدعى عليه: مد يدك إلى السلسلة. فناول العصا التي فيها الدنانير إلى خصمه: امسك العصا حتى أنال السلسلة. ذو العاد يطولها ولا بيطلهاش؟ ايه الدنانير فين دحين؟ انسحبها. فمد يده فمسك السلسلة. فتحيرت كيف الاثنين نهلوها؟ قال ما يمكن هذا ابدا. ثم تنبه فيما بعد واخذ العصا وكسرها ووجد الدنانير فردها لصاحبها وابطل القضاء بالسلسلة. على كل هي قصة يذكرها صاحب معين الحكام وتعطي الندرة لاحتيال الانسان حتى على القضاء. اذا القاعدة عندنا ولسنا مطالبين بما مضى، البينة على من ادعى واليمين على من انكر، فالبداءة بالبينة من المدعي الا في قضيتين من المشاكل يعجز قانون العالم كله ان يحل تلك المشاكل الا بالحل الاسلامي، قضية الملاعنة والقسامة. يبدأ المدعي بالايمان، ولبعض الائمة لا نريد التسمية مناقشة في ذلك ولا حاجة وليس موضعها الان، يهمنا قوله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانا بشر اقضي لكم على نحو ما اسمع. فان قدم المدعي البينة فله، وان لم يقدم البينة فعليه اليمين. وبهذه المناسبة خلينا نتوسع قليل، كلها مواعظ وعبر. اختصم عمر رضي الله تعالى عن مع ابي بن كعب. ابي ادعى بان له بستان تحت يد عمر. عمر قال لا لا ما هو حقك هذا. قال لي انك امير المؤمنين تغتصبني؟ قال لا، اختر من شئت من المسلمين الخاضع عنده. قال زيد بن ثابت. وليش زيد؟ زيد كاتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد افرضكم زيد، والذي يعرف الفرائض جيدا من اوائل من يصلح للقضاء. فذهب الى زيد في بيته. حينما دخل على زيد، هنا يا امير المؤمنين، قال لا يا زيد، ما جئتك امير المؤمنين، جئتك خصما لخصمي هذا. قال اجلس انت وزيد وخصمك، ما دعواك يا الخصم؟ قال بستاني عند عمر. ما تقول يا عمر؟ قال بستان لي. بينتك يا المدعي؟ قال ليست لي بينة، اطلب يمينه. فالقاضي لان شوية، وهذه اللي تخسر القضاء، او تعفي امير المؤمنين من اليمين؟ هذا موطن الضعف، ان تاخذه العاطفة لامير المؤمنين فيشفع في اليمين. فصاح به عمر ويحك يا زيد، جرت او كل الناس تشفع فيهم في اليمين؟ ولماذا لا تعرض علي؟ ان كنت صادقا حلف، وان كنت غير ذلك نكلت فحكمت علي بالنكول. لما تعرف من القضاجين ليش؟ ولكن القاضي لا يقضي بعلمه. فقال اذا اتحلف؟ قال بلى احلف. قال احلف لخصمك. فحلف. فقال قم يا المدعي، ليست لك بينة وقد حلف المدعى عليه وانتهت القضية. بقي فيها شيء؟ ما في استئناء، انتهت. وقنع الطرفان بالحكم. لما خرج عند باب القاضي قال عمر لبهوخ، قف، انتهيت؟ ثبت لي؟ لك عندي شيء؟ قال خلاص. قال البستان هدية مني لك. فقال يا عمر طيب لي ألم يكن هذا قبل اليمين؟ ليش ما أعطيت البستان وتنزلت عنه قبل اليمين؟ قال لا، يثبت علي دعوة؟ لا. ولما أترك اليمين فيتخذها الناس سنة يمتنعون عن اليمين؟ لا، احلف ان كنت صادقا استحق، وان كنت كاذبا استحق العقاب، وان نكلت حاكم القاضي علي بالنكول. اذا تلك العدالة. زيد قال لك بينا؟ قال ما في. وحيدة اخرى ثانية، القاضي شريح، دخل عليه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حينما كان علي امير المؤمنين ايضا، وخصمه معه. من هو؟ يهودي. يهودي بيده درع. ما قضيتك يا علي؟ قال هذا اليهودي اخذ درعي. قال من فين؟ قال ما ادري، وجدته معه في السوق. ما تقول يا اليهودي؟ قال درعي وفي يدي. اليد من ادوات التمليك، واليد قوية وهي التملك وليست يد امانة. ألك بينة على درعك يا علي؟ قال نعم. قال ائت بها. قال الحسن بن علي وقنبر ومولاي. قال اما الحسن بن علي فلا نأخذ شهادته. قال ويحك يا سريح، اترد شهادة من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة؟ اما علمت؟ قال والله علمت، ولكن ولدك، ولدك لا يشهد لك ولا اقضي لك بشهادة ولدك. قنبر مرحب، عندك غير معه؟ قال ما عندي. قال قم يا يهودي بدرعك. ايش تقولوا في هذا يا جماعة؟ الخليفة اللي منصبه يقول له جب شاهد ولدك ما نقبله، واي الاولاد؟ والله لو جاء الحسن وحده في قضية وشهد فيها وقبل القاضي وحكم بشهادته وحدها، استغفر الله، اقول انه صادق ابن بنت رسول الله وسيد شبابه، ما متهم في كذب. اذا اليهودي بوذي خرج الى الطريق وقال يا علي، قف يا علي، والله ان الدرع درعه، سقط عن ناقتك فالتقطته فانكرت لتذهب بي الى قاضي المسلمين لانظر ماذا سيفعل، اما اذا كان الامر كذلك فخذ الدرع واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ففرح علي بانه صدق في دعواه وقال الدرع لك ومعه 100 درهم. نرجع الى الحديث وموقف القاضي مع الخصم في حالة انفعاله. اقضي لكما على نحو ما اسمع. لما سمع هذا كل منهما اختطلع قطعة من النار، وكل واحد منهما ما عنده ادلة والقضية متسابكة، فكل منهما قال يا رسول الله حقي لصاحبي. ايش اخوين؟ احسن اخوين. فهل بمجرد تخويفهما من النار وتأثر بعامل الخوف قال طيب الحمد لله انتهت القضية؟ مثل بعض القضاة لما يتعب من القضية يجي لها اي باب بس يسدها ويروح. لا، ما تركهما تحت تأثير العاطفة والخوف من النار، بل قال وردهما الى المنطق السليم، وردهما الى الحالة العادية الهادئة. اما وقد قلتما فارجعا واقتسما واستهما، اقسموا تحروا القسمة واعملوا الجرعة، ثم ليبح كل واحد منكما صاحبه. مع كل مقالة كل واحد منهما حق لصاحبه يقول له روحوا واقتسما، اي تحري القسمة وتحري ثم استهما، اعملوا جرعة حتى الجرعة لتفصل بينكم. وبعدما تخرج القرعة وكل ياخذ حقه على هذا التحري، كل واحد منكم يسامح التاني. اذا هناك ابو طلحة ان الله قد انزل، وهنا الخصمان حقي لصاحبي، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لم يأخذهما تحت تأثير العواطف، لكن ردهما الى حالتهما العادية والطبيعية. وهناك يكون طيب النفس واستقرار الحق. بخن مال رابح ارى ان تجعله في الاقارب او في اقاربك. قال افعل يا رسول الله، يعني سمعا وطاعة امتثالا لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعه ايضا في اقاربه. وهذا وبالله تعالى التوفيق.